وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم، كما قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقالوا هذا القول العظيم لأن الله تبارك وتعالى لم يفتح عليهم بفهم شيء من كتابه المجيد، فكأنما جعل في آذانهم الوقر، والوقر الثقل أو الصمم، فهم لا يسمعون، وبينهم وبينه حجاب مضروب، بحيث إنهم لا يفيدون شيئا من تلك الآيات ولا يستفيدون من معانيها شيئا. والإنسان إذا تلا كتاب الله فلم يفهم، وإذا مر بالأمثال فيه فلم يعلمها، فعليه أن يبكي على نفسه، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه العظيم أن الأمثال التي ضربها في القرآن لا يعقلها إلا العالمون. وعليه فإذا قرأها الإنسان فلم يعقلها ولم يدر معناها فليس من العالمين، كما كان بعض السلف إذا قرأ مثلا من كتاب الله تبارك وتعالى فلم يفقهه بكى، فإذا قيل له ما يبكيك قال لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن الأمثال التي ضربها في القرآن لا يعقلها إلا العالمون، وأنا لم أعقل هذا المثل فلست من العالمين. فمن أكبر العقوبات التي تضرب على العبد أن يجعل بينه وبين كتاب الله تبارك وتعالى الحائل الذي يحول دون فهمه وتدبر معانيه، وهذا من أكبر العقوبات في الحياة، وأثره بعد الممات وفي الآخرة عظيم جليل. وقوله حجابا مستورا بمعنى ساتر، كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم، فمستور بمعنى ساتر، مفعول بمعنى فاعل، كذلك ميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم لأنه من يمنهم وشؤمهم، وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله تعالى. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة جمع كنان، وهو الذي يغشى القلب أن يفقه، أي لئلا يفهم القرآن. وفي آذانهم وقرا، وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله، ولوا أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا. ونفور جمع نافر، كقعود جمع قاعد، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، والله تعالى أعلم. قال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. الأول أن المعنى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي حائلا وساترا، يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتاب. الوجه الثاني في الآية أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرون. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، بيّن جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه جعل على قلوب الكفار أكنة جمع كنان، وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه لئلا يفقه القرآن، أو كراهة أن يفقه، لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين فقه القرآن، أي فهم معانيه فهما ينتفع به صاحبه، وأنه جعل في آذانهم وقرا أي صمما وثقلا لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع. وبين في مواضع أخرى سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع به، وأنه هو كفرهم، فجزاهم الله على كفرهم بطمس البصائر وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير إليها، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى غير ذلك من الآيات. وتلحظ فيها أن العقوبة إنما كانت ناتجة عن الذنب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فما لم يؤمنوا به أول مرة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فعلى الإنسان أن يجتهد في تصفية ضميره وتنقية قلبه، على الإنسان أن يجتهد في أن يري الله تبارك وتعالى من نفسه الخير حتى يؤتيه الله تبارك وتعالى الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فعلى الإنسان أن يبدأ كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: إن العبد إذا ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه. وإذا تقرب العبد، هكذا يتقرب العبد أولا، إذا تقرب العبد إلى ربه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد إلى ربه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا جاء العبد إلى ربه يمشي جاءه هرولة. فلا بد أن تبدأ أنت. صحيح أن الذكر مثلا محفوف بذكرين، لأن العبد إذا ذكر ربه ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه، كما قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكر العبد ربه ذكره ربه، ولكن لا بد أن يذكره ربه قبل أن يذكره ربه، وهو ذكر التوفيق، فيوفقه الله تبارك وتعالى لذكره فيذكر ربه. فإذا ذكر ربه ذكره ربه، فذكر العبد ربه محفوف بذكرين: بذكر قبله وذكر بعده. فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير. المراد أن الإنسان ينبغي عليه أن يلوم نفسه، وأن ما أتاه من سوء حاله إنما هو بسوء حاله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلى آخر الآيات، فهي عقوبات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى مستورا فيه قولان، أحدهما أن الحجاب مستور عنكم لا ترون، الثاني أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه، فيكون مستورا بمعنى ساتر. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة، يجمع كنان، وهو ما ستر الشيء أن يفقهوه، أي لئلا يفقهوا، أو كراهية أن يفقهوا، أي أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني. وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقلا، وفي الكلام إضمار. وفي آذانهم وقرا أن يسمعوه، كما قال في الحجاب المستور: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا أن يسمعوا، ففي الآية إضمار. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن، قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله: ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول لا إله إلا الله. ثم تلا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. ما معنى ذكرت ربك في القرآن وحده؟ قلت لا إله إلا الله ولوا على أدبارهم نفورا، يعني بذلك المشركين وقيل الشياطين. فليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول لا إله إلا الله. ورجعا إلى كلام ابن القيم رحمه الله، نرى أن أشد عقوبة من الله لأعدائه هي منعهم من فقه كلامه والفهم عنه، فصاروا إلى الشقاء وانتهوا إلى الجحيم. إذا لم تفهم دين ربك فعليك أن تبكي على حالك، لأن كثيرا من الناس يفهمون في أمور دقيقة ويستغلق ذهنهم بإزاء الواضح البين من دين الله رب العالمين. كثير من الناس يحملون الشهادات العظيمة في أمور دقيقة، والواحد منهم لا يحسن كيف يستنجي من رجيعه أو بوله، فضلا عن أن يتطهر من جنابته، فضلا عن أن يقيم الصلاة التي أمره الله أن يقيمها، ولا يحسن شيئا في أمور الاعتقاد، بل ربما اعتقد الشرك والكفر بالله رب العالمين. فهذا من العقوبة ضرب الله تبارك وتعالى بتلك العقوبة على قلوبهم، فلا يفقهون كلام الله رب العالمين ولا يفهمون ولا يسمعونه سماع تفهم وتدبر، إذ جعل على الآذان من الوقر ما سد منافذ الأسماع عن فهم كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا تلوت كتاب الله فلم تفهم، فينبغي عليك أن تضرع إلى ربك أن يعلمك، فإنه هو الذي يعلم وحده سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله عقب الآيتين السابقتين من سورة الإسراء، أخبر الله سبحانه عن عقوبته لأعداء أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه، وهكذا تخبطوا في الجهل، وما الجهل إلا دركات كدركات الجحيم. أسأل الله العافية. هذا من كلامه، من كلام العلامة ابن القيم، وما الجهل إلا دركات كدركات الجحيم. قال السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان، فقال وإذا قرأت القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن سماعه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذه من أعظم العقوبات التي تضرب على قلوب الذين لا يعلمون. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال ابن القيم رحمه الله لم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منه، لم يجعلهم كالأنعام بل جعلهم أحط من الأنعام. فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام بل جعلهم أضل سبيلا منه. قال رحمه الله قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فشبه أكثر الناس بالأنعام. والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له، وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم، فجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام، لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالا، والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم. والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه، وما ينفعها فتؤثره. والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها، وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار فهم أضل من البهاء. فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالا ممن يهتدي حيث لا دليل معه. وقال البغوي رحمه الله قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخر فعبده. وقال ابن عباس أرأيت من ترك عبادة الله خالقه ثم هوي حجرا فعبده ما حاله عندي، أفأنت تكون عليه وكيلا أي حافظا، يقول أفأنت عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما يهوى من دون الله، أي لست كذلك. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، ما تقول سماع طالبي الإفهام، أو يعقلون ما يعينون من الحجج والإعلام، إنهم أي ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونها، وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. ولأن الأنعام تسبح لله وهؤلاء الكفار لا يفعلون. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من إضمارهم على الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم، ثم يعمد إلى حجر يعبده من غير حد. وقيل اتخذ إلهه هواه أي أطاع هواه، وعن الحسن لا يهوى شيئا إلا اتبع. أفأنت تكون عليه وكيلا أي حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من هذا الفساد، أي ليست الضلالة والهداية موكولتين إلى مشيئتك وإنما عليك البلاغ. وقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، ولم يقل أنهم، لأن منهم من قد علم أنه يؤمن وذمهم جل وعلا بهذا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون سماع قبول، أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه ويفهمونه، أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع، هم بمنزلة. إن هم إلا كالأنعام أي في الأكل والشرب لا يفكرون في الآخرة، بل هم أضلوا إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي تعقلها، وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقال الشوكاني رحمه الله قال تعالى معجبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قدم المفعول الثاني للعناية، كما تقول علمت منطلقا زيدا، أي أطاع هواه طاعة كطاعة الإله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت من اتخذ هواه إلها؟ فقدم المفعول الثاني للعناية كما تقول علمت منطلقا زيدا، أي أطاع هواه طاعة كطاعة الإله، أي انظر إليه يا محمد وتعجب منه. قال الحسن معنى الآية لا يهوى شيئا إلا اتبع، أفأنت تكون عليه وكيلا، الاستفهام للإنكار والاستبعاد، أي أفأنت تكون عليه حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفر، ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه، فليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك، وإنما عليك البلاغ. وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بآية القتال، ثم انتقل من الإنكار الأول إلى إنكار آخر، فقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أي أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ، أو يعقلون معاني ذلك ويفهمونه حتى تعتني بشأنهم وتطمع في إيمانهم؟ وليسوا كذلك، بل هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل. ثم بيّن سبحانه حالهم وقطع مادة الطمع فيهم، فقال سبحانه إنهم إلا كالأنعام، أي ما هم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل، فلا تطمع فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فائدة السمع والعقل مفقودة، وإن كانوا يسمعون ما يقال له ويعقلون ما يتلى عليه، ولكنهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له. ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كالأنعام إلى ما هو فوق ذلك، فقال بل، وهي للإضراب، قال بل هم أضل سبيلا، أي أضل من الأنعام طريقا. وقيل إنما كانوا أضل من الأنعام لأنه لا حساب عليها ولا عقاب له، وقيل إنما كانوا أضل لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك، بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق. قال السعدي رحمه الله سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول والأسماع، وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء ونداء، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء، فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. من الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بالحمر، رأت الأسد أو رأت الرامية ففرت منه، وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها

أولى التأويل عندي بالآية التأويل الأول الذي قاله ابن عباس ومن وافقه عليه، ثم ساق معنى الآية فذكر هذا التأويل وهذا الاختيار، فهذا اختياره، اختيار ابن جرير، لأنه سيأتي إن شاء الله في كلام ابن كثير أنه أسند إليه ما لم يعتمد، أسند إلى ابن جرير رحمه الله في الاختيار ما لم يختره ابن جرير، فليكن هذا الاختيار من ابن جرير منك على ذكر. قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يعني تعالى ذكره بقوله صم بكم عمي، هؤلاء الكفار الذين مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم عن الحق فهم لا يسمعون، بكم خرس عن قيل الحق، أي عن قوله، عن قيل الحق والصواب والإقرار بما أمرهم الله أن يقروا به وتبيين ما أمرهم الله تعالى ذكره أن يبينوه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم للناس، فلا ينطقون به ولا يقولونه ولا يبينونه للناس، عمي عن الهدى وطريق الحق فلا يبصرون. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. ثم ضرب لهم تعالى مثلا فقال ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال له، بل إذا نعق بها راعيها، أي دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس كما ذكر ذلك ابن جرير واختاره. وأولى التأويل عندي بالآية التأويل الأول الذي قاله ابن عباس ومن وافقه عليه. قال ابن كثير رحمه الله هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيء، اختاره ابن جرير والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. فتأمل كيف أنه رحمه الله أسند إلى ابن جرير ما لم يعتمد، قال اختاره ابن جرير والأول أولى، ثم علل لاختياره هو، وهو بعينه اختيار ابن جرير، فقال لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقع هنا وهم، ولكنه من إمام حافظ ثبت علم، فكيف نرد عليه؟ يعني كيف نقوم هذا الذي قال؟ هو على غير الصواب، لأنه قول ابن جرير ما لم يقل، ثم قال إنه اختار قولا برر اختياره له، وهو بعينه الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، كيف نقوم هذا الذي وقع؟ نقول عز ابن كثير رحمه الله إلى أبي جعفر بن جرير رحمه الله اختيار الوجه الثاني من أوجه التأويل في الآية، وهذا وهم من ابن كثير رحمه الله بل سبق قلم منه، هكذا نعتذر لأئمتنا الصغار، صغار النفوس، أصحاب السوءات الخلقية، يطير بما وقع عليهم من مثل هذا في كل جو. يقول أخطأ ابن كثير وقد قول ابن جرير ما لم يقل، وهذا خطأ فاحش منه. وهم الرجل أو سبق قلمه ما أراد، فكان ماذا؟ لا شيء. كان ماذا؟ لا شيء. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وهذا لا شيء أصلا. ما الذي في هذا؟ ليس فيه من شيء. وقعنا عليه، وقع عليه غيرنا، لم يقع عليه أحد، لا شيء فيه. فإن الذي اختاره هو بعينه الذي اختاره ابن جرير. فلو صرنا إلى اختياره هو وضربنا صفحة عن اختيار ابن جرير، فنحن على الجاد التي عليها ابن جرير أيضا. ما الذي وقع؟ لم يقع شيء. قال ابن كثير رحمه الله: وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، اختاره ابن جرير، والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. هذا كلام ابن كثير، في حين يقول ابن جرير: وأولى التأويل عندي بالآية التأويل الأول الذي قاله ابن عباس ومن وافقه عليه، وهو أن معنى الآية: ومثل وعظ الكافر وواعظه كمثل الناعق بغنمه ونعيقه فإنه يسمع نعقه ولا يعقل كلام. وهذا هو عين اختيار ابن كثير رحمه الله عندما قال: والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها، وهو عين اختيار ابن جرير رحمه الله. وهكذا يتبين أن ابن كثير رحمه الله وهم عندما عزى إلى ابن جرير رحمه الله اختيار ما لم يختر رحمهما الله تعالى. بل إن ابن جرير رحمه الله يرى أن الآية نزلت في اليهود، لذلك يقول: وإنما اخترنا هذا التأويل لأن هذه الآية نزلت في اليهود، وإياهم عن الله تعالى ذكره بها، ولم تكن اليهود أهل أوثان يعبدونها ولا أهل أصنام يعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضرها ولا وجه، إذ كان ذلك كذلك لتأويل من تأول ذلك أنه بمعنى مثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودعائهم إياه. فكيف يتفق ذلك الذي قاله ابن جرير مع قول ابن كثير: وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا واختاره ابن جرير؟ لابد أن هذا سبق قلم من الإمام الحبر والحافظ الثبت والمؤرخ الثقة أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. وكذلك وقع في هذا الوهم متابعا للحافظ ابن كثير من غير تعليق عليه العلامة أحمد محمد شاكر في كتاب عمدة التفسير، فكان ماذا أيضا؟ لا شيء. وأحمد شاكر هو أحمد شاكر، كما أن ابن كثير هو ابن كثير، فكان ماذا؟ قال السعدي لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد: علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونهم فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما لا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصحة وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطلة ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء، لا ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى إلا من ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد من أن يحضر حضور قلب، ولا بد من السماع سماع فهم، ولا بد من تطهير المحل. فإذا كان المحل غير قابل، وكانت مسالك السمع مسدودة، وكان القلب غير حاضر أصلا لأن كان موليا معرضا نافرا، فهذا لا تنفعه آيات الله تبارك وتعالى تتلى عليه أناء الليل وأطراف النهار. على المرء أن يجتهد في التحلي بمكارم الأخلاق، لأن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي مر من الكلام تعقيبا على صنيع ابن كثير رحمه الله، وقع مثله في المجلس الذي سبق عند المقارنة بين المشركين الأولين والمشركين المعاصرين، وأن شرك المعاصرين أغلظ من شرك المتقدمين. قلت إن المتقدمين كانوا يشركون في الشدة، قلت ذلك وكررت، والصواب أنهم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فهذا سبق لسان، فكان ماذا؟ لا شيء. ومن سمع تدبر علم المعنى، وربما لم يتوقف عند اللفظ لأنه يعلم المقصود من قول القائل، فهذا وجه من وجهي تغليظ شرك المتأخرين عن شرك المتقدمين، أن الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فيخلصون ويوحدون، والمتأخرون يشركون في الرخاء والشدة على السواء. فهذا وجه. ووجه ثاني، وهو أن المتقدمين اتخذوا الشفعاء والوسائط من الأنبياء، من الملائكة، من الصالحين، من الحجر، من الشجر، من المدر، من النجوم، وكلها ليست بعاصية لله رب العالمين. وأما المتأخرون فإنهم اتخذوا الوسائط والشفعاء من أفجار الفاجرين، فيتخذون الفاجر وليا ويتقربون بوساطته وشفاعته بزعمهم عند رب العالمين. فشرك المتأخرين أغلب من شرك المتقدمين من هذين الوجهين. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.